بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة، قال رحمه الله: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل أوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الشرط الخامس من شروط الصلاة إزالة النجاسة. وقوله إزالة النجاسة سواء زالت بنفسها أم بفعل فاعل، والنجاسة هي كل عين يجب على الإنسان أن يجتنبها، فهي عين نجسة خبيثة. وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله، عرفوا النجاسة بأنها كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن، فهي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها، احترازا من الصيد حال الإحرام فإنه لحرمته، ولا لاستقذارها كالمخاط ونحوه، ولا لضررها في عقل أو بدن كالخمر ونحوه. يقول: إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة. والدليل على ذلك قوله تعالى: وثيابك فطهر، على أحد القولين في المسألة. ومما يدل عليه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه، فصلى الصحابة رضي الله عنهم في نعالهم أو بنعالهم، وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا. فدل هذا على وجوب التخلي عن النجاسة فيما يتعلق ببدن في بدن الإنسان أو ما يتعلق بثوبه. فمن صلى بالنجاسة أو عليه نجاسة عالما فإن صلاته لا تصح، ولكن لو جهل النجاسة أو نسيها فإن صلاته صحيحة، لأن هذا من الشروط العدمية، يعني من باب التروب. الشرط الخامس قال: ستر العورة. والعورة هي السوءة، وهي كل ما يقبح إظهاره من بدن الإنسان. يقول: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. والدليل على ستر العورة قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة التي أمر الله عز وجل بأخذها عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، نوعان: زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك. ثم بين رحمه الله حد العورة، قال: وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. فقالوا من السرة إلى الركبة، إلى للغاية، فهذا يدل على أن الركبة ليست داخلة، وقيل في حدها ما بين السرة والركبة، فعلى هذا تكون الركبة داخلة والسرة ليست داخلة، والاحتياط أن يستر سرته وركبته. قال: والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فالسنة أن تكشف وجهها إلا إذا كانت بحضرة أجانب. ثم قال رحمه الله: الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جابر: من شروط الصلاة دخول الوقت، يعني أن يصلي بعد دخول الوقت، فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة بالإجماع ولا تصح، فإن كان متعمداً فإنه يأثم ولا تبرأ ذمته، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه، لكن هذه الصلاة التي صلاها لا تبرأ ذمته بها وتكون نفلاً. والدليل على الوقت قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، وجبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. فالصلاة قبل الوقت لا تصح، وبعد الوقت تصح للعذر، فمن كان معذورا صحت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والسنة أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. فالمبادرة بالصلاة في أول الوقت هو الأفضل، لأن هذا من المسارعة والمبادرة إلى الخير. واعلم أن جميع الصلوات يسن تعجيلها إلا الظهر عند اشتداد الحر، وإلا العشاء مطلقا. جميع الصلوات يسن تعجيلها إلا العشاء مطلقا، فالسنة أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول، وإلا الظهر عند اشتداد الحر. قال رحمه الله: ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها هو ميلها إلى جهة الغروب، إلى غسق الليل وهو شدة الظلمة في منتصفه، فدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه الصلوات الأربع كلها متصل بعضها ببعض، فما أن يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فإذا خرج الظهر دخل العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وإذا خرج المغرب دخل العشاء. ثم فصل وقال: وقرآن الفجر، لأنه ليس بين صلاة الفجر وصلاة العشاء وقت متصل، لأن وقت العشاء إلى منتصف الليل، فما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، فصلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فهي منفصلة عما قبلها بمنتصف الليل إلى طلوع الفجر، وهي منفصلة أيضا عما بعدها وهي صلاة الظهر، فبين الفجر وبين الظهر وقت ليس وقتا لصلاة مفروضة. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده، ولأجل أن يتواصل ولأجل أن تتصل صلة العبد بربه عز وجل، لما كان ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، شرع الله تعالى قيام الليل، ولما كان ما بين طلوع الفجر أو ما بعد صلاة الفجر إلى الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة، شرع الله تعالى صلاة الضحى. وقوله وقرآن الفجر عبر عن صلاة الفجر بالقرآن، وهذا يدل على أن القراءة في صلاة الفجر بل وفي غيرها من الصلوات أنها واجب من الواجبات أو ركن من الأركان. وذلك لأن الشارع إذا كنا عن العبادة ببعضها فهذا يدل على أن هذا البعض أنه ركن فيها. متى عبر الشارع عن العبادة بجزء منها دل هذا على أن هذا الجزء ركن فيها أو واجب فيها، كقوله عز وجل واركعوا مع الراكعين، هذا يدل على أن الركوع ركن. وقال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل على أن الحلق والتقصير واجب من واجبات النسك. ثم قال المؤلف رحمه الله الشرط الثامن استقبال القبلة، والقبلة هي الوجهة، وسميت قبلة لأن المصلي يستقبلها حال صلاته ولأنها تكون قبالته. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس قبل هجرته 10 سنين، ولما هاجر استقبل أيضا بيت المقدس نحو من 17 شهرا، وكان يتطلع ويتشوف إلى أن يوجهه الله تعالى إلى القبلة، كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فقال قد نرى تقلب وجهك ولم يقل تقلب بصرك، لأنه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر ولا يلزم من تقلب البصر تقلب الوجه. فوجهه الله عز وجل قال فلنولينك قبلة ترضاها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ويتشوف إلى أن يوجه إلى الكعبة لأسباب منها أولا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء، أن الكعبة هي قبلة الأنبياء، وثانيا أنها أول بيت وضع في الأرض، وثالثا أن ذلك أدعى لإسلام العرب لأنها قبلة أبيهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ويسقط الاستقبال في مواضع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن الاستقبال يسقط عنه. ثانياً، المسألة الثانية مما يسقط في الاستقبال النافلة في السفر، فالمتنفل في السفر لا يجب عليه أن يستقبل القبلة وإنما يستقبل جهة سيره، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته أينما توجهت به. والمتنفل في سفره له قبلتان، قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة فرعية بدلية وهي جهة سيره، فإما أن يستقبل الأصلية وإما أن يستقبل الفرعية. وأما إذا لم يستقبل لا هذا ولا هذا فلا تصح صلاته. المسألة الثالثة مما يسقط في الاستقبال في حال الخوف، قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والمسألة الرابعة عند الاشتباه، فإذا اشتبهت عليه القبلة فإنه يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها هي القبلة. ثم قال رحمه الله الشرط التاسع النية، والنية في اللغة بمعنى القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك. وأما شرعا فهي عن النية قصد فعل العبادة تقربا إلى الله، أن يقصد أن يفعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. والنية كما تقدم لنا النية نيتان أو نوعان، النوع الأول نية المعمول له وهو الإخلاص بأن يخلص العمل والعبادة لله تعالى، والثاني نية العمل أن ينوي هذا العمل من صلاة أو صيام أو زكاة أو غيرها. إذن النية نوعان: نية المعمول له، وذلك بأن يقصد بعبادته وجه الله عز وجل والدار الآخرة، بحيث أنه لا يرائي ولا يفعل العبادة رياء أو سمعة ونحو ذلك، بل يعبد الله عز وجل مخلصا له. ولكن ما حكم العبادة التي طرأ عليها الرياء أو شابها الرياء؟ الجواب: العبادة إذا طرأ عليها الرياء فلا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، بأن قام يصلي لغير الله، فهذا عبادته باطلة وحابطة، لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن إذا كان الباعث على العبادة هو الرياء، فالعبادة باطلة وثوابها حابط. الحال الثانية أن يكون الرياء طارئا، بأن قام يصلي لله ثم طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، فهنا إن دافع هذا الرياء ولم يسترسل معه فلا يضره، وأما إذا لم يدافع بل انساق معه واسترسل معه فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون هذه العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فلا تصح، لأنه لا يمكن أن نصحح أول العبادة مع فساد آخرها، أو أن نصحح آخرها مع فساد أولها، كالوضوء والصلاة. والحال الثانية أن تكون العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما قبل الرياء صحيح مقبول، وما بعد الرياء فاسد مردود. مثال ذلك: لو كان معه درهمان فتصدق بالدرهم الأول مخلصا لله، ثم تصدق بالدرهم الثاني رياء وسمعة، فالدرهم الأول صحيح مقبول والثاني فاسد مردود. الحال الثالثة من أحوال الرياء أن يكون الرياء في وصف من أوصاف العبادة، بأن يكون الباعث له على هذه العبادة هو ابتغاء وجه الله عز وجل، فهو قام يصلي لله، ولكنه رأى في أوصاف العبادة بأن لم يكن من عادته مثلا أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أو أن يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع، لكن لما دخل شخص صار يفعل هذه السنن، فنقول هذه الأوصاف التي فعلها لا يثاب عليها، وأما أصل العبادة فإنه يثاب عليه، فهذه الأوصاف التي فعلها لا يثاب عليها، والسبب أنه فعلها رياء وسمعة. الحال الرابعة من أحوال العبادة التي طرأ عليها الرياء أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، فالعبادة مجزئة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، ولكن قد يكون هذا الرياء قد يكون محبطا لثوابها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يقول المؤلف رحمه الله: ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، بأن يقول: اللهم إني نويت الوضوء، اللهم إني نويت الصلاة، اللهم إني نويت الحج وما أشبه ذلك. ولا يرد على هذا أن الإنسان إذا أحرم يلبي ويقول لبيك عمرة لبيك حجا ونحو ذلك، فهذا ليس من التلفظ بالنية. التلفظ بالنية في الحج أن يقول اللهم إني نويت الحج، اللهم إني نويت العمرة. وأما قول لبيك عمرة لبيك حجا فهو إخبار بما أراده وعينه من النسك. قال والدليل الحديث الذي رواه عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، فجميع الأعمال لا بد فيها من النية. وسبق لنا أن الأعمال من حيث اشتراط النية على أقسام كم؟ أربعة. نعيدها للأهمية. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلى العمل من النية لم يصح. وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، فالنية فيها شرط كالطهارة والصلاة والصيام. القسم الثاني ما لا تشترط له النية فيصح ولو بغير نية، لكن النية تكون للثواب والأجر، وذلك فيما كان من باب التخلي والتروك كتطهير النجاسات وإزالتها. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الأجر والثواب، وذلك في الحقوق والواجبات المالية المتعلقة بالخلق من النفقات وقضاء الديون ونحوها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قوله تبتغي بها وجه الله، فإذا لم يبتغي وجه الله فإنه يسقط الواجب وتبرأ الذمة ولكنه لا يثاب. القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى إيش نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فالإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، فإن نوى ازداد أجرا وثوابا. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأركان الصلاة 14 القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. طيب، ثم قال وأركان الصلاة. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى. وسبق لنا الفرق بين شروط الصلاة وبين إيش أركانها، والفرق أيضا بين الأركان وبين الواجبات. وقوله 14 الدليل على ذلك التتبع والاستقراء، وغالب الأركان غالبها مأخوذ من حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فما ذكر فيه الغالب أنه أركان. يقول أولا القيام مع القدرة، القيام مع القدرة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة. فهذه كلها تدل على وجوب القيام في الصلاة، ولكن قوله مع القدرة أي مع الاستطاعة، فإن عجز عن القيام سقط القيام عنه. ولكن ما ضابط العجز الذي يسقط القيام؟ أحسن ما قيل في ذلك أن الضابط ما يذهب الخشوع، بحيث أنه لو قام لم يخشع في صلاته بسبب الألم أو المرض، ولو صلى جالسا أو قاعدا فإنه يخشع في صلاته فحينئذ يصلي قاعدا. والقيام في الصلاة ركن من أركانها ويسقط في مواضع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز عن القيام سقط عنه لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام النافلة، فلا يجب فيها القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. فالذي يصلي قاعدا إن كان معذورا فله الأجر كاملا، وإن كان غير معذور فله نصف أجر القائم. إذن القيام في النافلة يسقط لهذا الحديث. المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإنه يجب على المأموم أن يصلي جالسا أو قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. والإمام لا يخلو بالنسبة للقيام والجلوس لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يبتدئ الصلاة قاعدا، فيجب على المأموم أن يصلي قاعدا. والحال الثاني أن يبتدئ الصلاة قائما ثم تحصل له علة فيجلس، فيجب على المأموم أن يتم الصلاة قائما. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه لما استخلف أبا بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس صلى بهم قائما، ثم لما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة جاء ورجلاه تخطان الأرض يهادى بين رجلين، فقام عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر كان يصلي قائما والصحابة كانوا يصلون قياما. لماذا؟ لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما. إذن هذه المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام. المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام في حال الخوف. قال أهل العلم كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير ويخشى أنه إذا قام رآه العدو أو السبع فحينئذ يصلي قاعدا. إذن هذه أربع مسائل يسقط فيها القيام. المسألة الأولى العجز، الثانية النافلة، الثالثة إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، المسألة الرابعة الخوف. طيب، وقوله رحمه الله القيام مع القدرة، ما حد القيام؟ حد القيام أن يكون إلى القيام التام أقرب منه إلى الركوع، أقرب منه إلى الركوع. ثم قال المؤلف رحمه الله وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام وهي التحريمة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والتكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالركن هي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة الأربع، كلها أركان. قال أهل العلم: لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. والثاني واجب، تكبير واجب وهو تكبيرات الانتقال. والثالث سنة، وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء. والثاني تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعاً. فهمتم؟ إذن التكبيرات ركن وواجب وسنة. الركن شيئان: تكبيرة الإحرام، والثاني تكبيرات صلاة الجنازة، كلها أركان. الثاني واجب، وهي تكبيرات الانتقال للسجود والرفع منه والقيام ونحو ذلك. الثالث سنة، وهي أولاً التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء. والثاني تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعاً، فإنه يجب عليه أن يكبر للإحرام، ويجوز أن يركع بدون تكبير، لكن الأفضل أن يكبر تكبيرتين، أن يكبر للإحرام ثم يكبر للركوع. ولا بد هنا أنبه، لا بد أن يكون تكبير هذا الذي دخل المسبوق أن يكون تكبيره للإحرام حال القيام. فما يفعله بعض الناس من كونه إذا جاء والإمام راكع كبر للإحرام حال هوية، يقول الله أكبر، مثل هذا لا تنعقد صلاته، لأنه لا بد في التحريمة من أن يأتي بها وهو قائم. والمسبوق إذا جاء أو إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا فلا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وهذه أكمل الأحوال. الحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع فتصح. الحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتسقط عنه تكبيرة الركوع. الحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته. يقول المؤلف رحمه الله: تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر. قال: والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا بد في تكبيرة الإحرام من أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، هذا أولا، لا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر. فلو قال الله أعظم، الله الأجل، الله الأعز لم تصح. ثانيا أيضا لا بد من الترتيب، فيقول الله أكبر، فلا يصح أكبر الله لأنه مخالف للوارد. ثالثا ألا يمد الهمزة في الجزئين، نعم، ألا يمد الهمزة في لفظ الجلالة أو الباء في أكبر، فلا يصح أن يقول الله أكبر، لأنه حينئذ تنقلب الجملة من كونها خبرية إلى استفهامية: الله خير أما يشركون. كذلك أيضا أن يمد الباء بأن يقول الله أكبر، قالوا لأن أكبر جمع كبر، والكبر الطبل، والكبر الطبل، فلا بد أن يحقق الهمزة في لفظ الجلالة وألا يمد الباء في أكبر. طيب لو قال الله أكبر، قالوا هذا يصح لأن بعض العرب يقلب الهمزة واوا في مثل هذه الحال. إذن لا بد في تكبيرة الإحرام أولا أن تكون بهذا اللفظ، ثانيا أن يراعي ماذا؟ الترتيب، ثالثا أن لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة أو الباء في أكبر. يقول المؤلف رحمه الله: تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والسنة مع تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه إما إلى فروع أذنيه وإما إلى حذو منكبيه. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير مع الرفع على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يقرن بين الرفع والتكبير فيرفع يديه مكبرا هكذا الله أكبر. الصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة أن يرفع ثم يكبر. كل هذا جاءت به السنة. إذن السنة في تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه إلى أين؟ إما إلى فروع أذنيه وإما إلى حذو منكبيه، وتكون اليدان حال رفعهما تكون مضمومة الأصابع موجهة بطونها إلى القبلة، يعني لا يرفع هكذا أو يفتح يديه بل يضم يديه هكذا ويقول الله أكبر. ثانيا صفة الرفع مع التكبير ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يقرن بين الرفع والتكبير فيرفع يديه مكبرا. الصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع. والصفة الثالثة عكسها أن يرفع ثم يكبر. قال رحمه الله: وبعدها الاستفتاح، يعني بعد التحريم الاستفتاح، وهو سنة، إن أتى به فله أجر وإن لم يأتي به فصلاته صحيحة. قال: وهو سنة قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم شرح المؤلف رحمه الله قال: ومعنى سبحانك اللهم، سبحانك أي تنزيها لك يا الله، معنى سبحان أي تنزيها لك يا الله. والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا، وثانيا عن النقص في صفات كماله، وثالثا عن مماثلة المخلوقين. هذه الأمور الثلاثة التي ينزه الله تعالى عنها: أولا عن صفات النقص، فينزه عن صفات النقص من الظلم والعجز، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد لا تأخذه سنة ولا نوم وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض إلى غير ذلك. ثانيا مما ينزه عنه عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل وحياته كاملة وقدرته كاملة إلى غير ذلك. ثالثا عن مماثلة المخلوقين، بأن يقال علمه كعلم المخلوق، سمعه كسمع المخلوق، فهذا محرم ويجب أن ينزه الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذن هذه ثلاثة أمور ينزه الله عز وجل عنها. قال: ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك، وقالوا اللهم معناها يا الله، اللهم معناها يا الله، حذفت منها ياء النداء لأن أصلها يا الله، وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. إذن اللهم أصلها ماذا؟ يا الله، أصلها يا الله، حذفت منها ياء الندى، ياء حذفت، وعوض عنها الميم، ولكن الميم يا الله جعلت في الآخر فصارت ماذا؟ اللهم. وإنما جعلت في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. وقد ترد وقد يرد هذا اللفظ مع ثبوت ياء النداء. قال ابن مالك رحمه الله: والأكثر اللهم بالتعويض. الأكثر اللهم بالتعويض يعني بحذف الياء وتعويض ويعوض عنها الميم. والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر. ومن الشاذ شعرا قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. طيب اللهم نعم يقول: أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك. وبحمدك أي تنزيها مصاحبا لحمدك، فيكون في التسبيح، فيكون في التسبيح تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وبالحمد إثبات الكمالات. إذن التنزيه فيه نفي النقائص، والحمد إثبات الكمالات، فيكون هناك تخلية ثم تحلية. يقول: بحمدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وكثير من العلماء بل أكثر العلماء رحمهم الله يقدرون ويقولون لا معبود بحق إلا الله، وهو صحيح من حيث المعنى، ولكن الصواب من حيث اللغة أن يقال لا معبود حق ولا نقول بحق. لماذا؟ لأننا إذا قلنا لا معبود بحق فبحق جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق، كما قال الناظم: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. ومعلوم أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، لكن من حيث المعنى صحيح. يقول: لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. وقال بحق لأن هناك ما يعبد في السماء وفي الأرض لكنه باطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ففيها إثبات ونفي، ففيها إثبات ونفي. فقول لا إله نفي وإلا الله إثبات. لماذا؟ نقول: لأن النفي المحض عدم محض. النفي إذا قل لا إله نفي، إذا قلنا لا إله نفي، والنفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها. والإثبات المحض بغير نفي لا يمنع المشاركة. فإذا قلت زيد في المسجد، هل يمنع هذا أن يكون معه غيره؟ لا يمنع. إذن هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها إثبات ونفي. وإنما جمع بين النفي والإثبات لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس شيئا فضلا عن أن يكون إلها، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. فجمعت بين النفي والإثبات، كما لو قلت لا رجل في المسجد إلا زيد، فأنت نفيت وأثبت. يقول أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ أي ألوذ، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، يقال عاذ ولاذ، عاذ ولاذ. فالعياذ فيما يخاف منه، واللياذ فيما يؤمل. مفهوم؟ يقال عاذ، عاذ به ولاذ به. عاذ به فيما يخاف منه، ولاذ به فيما يؤمل ويرجع، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. تأمل، يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله، فالشيء الذي يؤمل ويرجى يقال لاذا. ومن أعوذ به مما أحاذره، فالشيء الذي يخاف منه هذا إيش يقال؟ عاذ. إذن العياذ، العياذ فيما يخاف منه، واللياذ فيما يرجى. قال أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، ولهذا قال المؤلف ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم، الشيطان من شطن إذا بعد، والرجيم فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى فاعل أي أنه يرجم غيره، وذلك بالوسوسة. ومرجوم أي مطرد، أي مطرود مبعد عن الله عز وجل. يقول المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. هذا دعاء الاستفتاح. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث. وقد وردت أيضا استفتاحات أخر، فكل ما صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح فالمشروع للمصلي أن يأتي به، لأن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمن العلماء من قال إن الأفضل أن يختار أفضل الصيغ، أفضل الصيغ والسياقات ويلازمه، ومنهم من قال إنه يجمع بين ما يمكن جمعه، بين ما يمكن جمعه. فمثلا يتأتى هذا في التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، وفي لفظ التحيات المباركات والصلوات الطيبات، فيجمع بحيث أنه يأخذ من ألفاظ هذا الحديث ويضعها في هذا الحديث الذي ليس فيه هذا الألفاظ. وكلا القولين فيه نظر. أما الأول وهو أن يقتصر على نوع معين فسيأتي بيانه، وهو أن فيه هجر للسنة. وأما القول الثاني وهو أنه يجمع بين ما يمكن جمعه ويلفق، فهذا أيضا أشد من الأول، لأن معناه أنه أحدث ذكرا لم ترد به السنة. والقول الثالث في هذه المسألة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة، فيفعلها على جميع وجوهها الواردة لأسباب. أولا لأن ذلك أتبع للسنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، فأنت إذا أردت الاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تفعل هذا وهذا وهذا. ثانيا من فوائد ذلك أنه أحفظ للشريعة، لأن ملازمة نوع من أنواع السنة وترك الآخر سبب لنسيانها وعدم حفظها فتضيع. وثالثا أنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا لازم ذكرا معينا أو صفة معينة تجد أنه يفعلها تلقائيا من غير استحضار ولا شعور، فلا يظهر عليه عند فعلها التعبد لله عز وجل. ولأن هذا أيضا من العدل، وأيضا من فوائد ذلك دفع السآمة والملل، لأن ملازمة نوع معين قد يكون سببا لماذا؟ للسآمة والملل. فالسنة في جميع العبادات الواردة على وجوه متنوعة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأقوال كالاستفتاحات والتشهد والتسبيح، أو فيما يتعلق بالأفعال كالتكبير الذي ذكرناه في أول، فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام، السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقراءة الفاتحة، قراءة القراءة لا بد فيها من النطق باللسان، القول والقراءة لا بد فيها من النطق باللسان، وذلك بأن يحرك شفتيه، فما لم تتحرك الشفتان فإنه لا يسمى قولا ولا يسمى قراءة، بل يسمى قولا في النفس، والقول في النفس لا يطلق إلا مقيدا، كما قال عز وجل: ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم. ولهذا الواجب النطق باللسان في جميع أقوال الصلاة وما يشترط فيه القراءة، وذلك بأن يحرك شفتيه. ومراتب القول أربع: المرتبة الأولى أن يقوله بقلبه، وهذا لا حكم له ولا يترتب عليه شيء، ولذلك لو أن الإنسان طلق امرأته بقلبه هل تطلق؟ لا. لو أنه أوقف أمواله بقلبه فلا يترتب عليه شيء، لأنه حديث نفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما يقول الإنسان بقلبه وما يمره على قلبه لا يترتب عليه حكم. ولهذا الفقهاء رحمهم الله أجازوا للجنوب أن يمر القرآن على قلبه، قالوا لأنه لا يعتبر قراءة. المرتبة الثانية أن يحرك شفتيه من غير إسماع نفسه، أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، وهذا هو الواجب على القول الراجح. المرتبة الثالثة أن يحرك شفتيه ويسمع نفسه، وهذا على المشهور من مذهب الإمام أحمد هو الواجب، ولهذا قال: ويسمع نفسه، ولكن الصحيح أنه ليس واجبا، وأن من الواجب أن يحرك الشفتين. المرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا واجب فيما إذا كان إماما. يقول المؤلف رحمه الله: وقراءة الفاتحة. الفاتحة سميت بذلك لأنه تفتتح بها القراءة نطقا، وتفتتح بها المصاحف كتابة، فسميت فاتحة لأنه يفتتح بها نطقا وكتابة. يقول: ركن في كل ركعة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي فاسدة. وقال لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، ولا دليل على سقوطها عن المأموم حتى في حال قراءة الإمام، لأن الحديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقل: لا صلاة عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نستفيد من هذا الحديث أن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة. لماذا؟ لعدم اشتراط قراءة الفاتحة. إن هذا الحديث لا صلاة يدل على أن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة. إذن ضابط الصلاة شرعا كل ما تشترط له الفاتحة، ومعلوم أن سجود التلاوة وأن سجود الشكر لا تشترط له ماذا؟ قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. ثم فسر رحمه الله الفاتحة، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم تفضل تفضل. كيف؟ نعم، لابد أن يشترك الإمام والمأموم في الركوع، فلو أنك هويت وهو يرفع لم تدرك، فلابد أن تشترك مع الإمام في الركوع بقدر الذكر الواجب. فهمت؟ كيف؟ أحسنت. البعيد ليس له إلا التكبير، ليس له إلا التكبير. فأنت لو ركعت وقلت سبحان ربي العظيم ثم قال سمع الله لمن حمده، تعتد بالركعة. لكن المشكلة إن بعض الأئمة يرفع يسمع أو لا يسمع إلا بعد أن يرفع، فتجد أنه يركع ثم يقول يرفع يقول سمع الله لمن حمده. حال رفعه ربما جاء مأموم وركع واحتسب الركعة مع أنه في الواقع لم يدرك، وهذا خطأ. نعم. يقرأ في سكتات الإمام. شوف الأقوال بالنسبة للمأموم مع الإمام لا يشترط أن تكون بعده، يجوز أن يأتي بها قبله ومعه وبعده. فسبق الإمام في الأقوال لا يضر إلا في شيئين: الأول التحريمة، فمن كبر قبل إمامه أو مع إمامه لم تنعقد صلاته، والثاني التسليم، فمن سلم قبل إمامه عامدا بطلت صلاته. ما سوى ذلك لا يشترط. يعني مثلا في التشهد، لو أن الإمام جلس التشهد الأول وأنت فرغت من التشهد قبل الإمام، ما نقول لا بد إذا قال الإمام التحيات أن تقول التحيات، ها، والصلوات أن تقول الصلوات. لا، فالأقوال بالنسبة للمأموم لا يشترط أن يأتي بها بعد الإمام، فيجوز قبله ومعه وبعده، ولا يضر سبقه إلا في المسألتين. نعم. أحسن الله عليكم. الدليل على سنية الاستفتاح، الدليل أنه لم يذكر في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولم يقل فاستفتح. نعم. هل يعتبر تعدد الصيغ؟ كيف؟ الدليل على سنية تعدد الصيغ؟ لا، مو أقول تعدد الصيغ، قد يكون واجب أحد الصيغ. هل يجوز جمع أكثر من صيغة في؟ لا، ما يجمع، يعني ما يقول أكثر من صيغة، يعني إما أن تستفتح به سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو وجهت وجهي، فجميع العبادات الواردة على وجوه متنوعة لا يجمع بينها إلا ما ورد الجمع فيه، مثل الأذكار، الركوع، السجود، ورد أنك تقول سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. هدية لكل طالب، ما شاء الله، في هدية جتكم، يا ما شاء الله، طيب، يلا وزع وانتم جالسون عشان قبل نقوم. أصبر نوزع عليكم الطيب، يلا. طيب كيف توزع هذه؟ عند الباب، بس تزيع حمولي بصير أشد من الحجر الأسود. لا، أعطيهم الآن، أعطيهم. نعم نعم، سؤال. الذي ينكر سنية تعجيل الصلاة أو ينكر فضل يعني صلاة أول الوقت على صلاة آخر الوقت، كيف يرد عليه؟ هذا بالحديث، لكن العلماء يقولون تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها عند دخول بعد دخول الوقت. ليس المراد التعجيل إذا قال المؤذن لا إله إلا الله تقول الله أكبر، لا، يعني لو أنك بعد أن أذن المؤذن توضأت وصليت السنة الراتبة وجلست 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، هذا يحصل التعجيل. ولهذا العلماء قال تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها بعد دخول الوقت. نعم. بعد العبادة. إيه؟ ما فهمت من يعني هل العمل يحبط؟ لا العمل تبرأ به الذمة لكن يحبط الثواب. يحبط الثواب. واضح؟ يعني مثلا يقول يأتي يخبر يقول صليت. أو مثل جاء شخص وقال ما شاء الله أنت تصلي قال لي بعد اليوم ترى صايم. جاب عبادة أخرى أو صمت يوم عرفة. يعني يرأي يقول صمت عرفة أو صمت عاشوراء. نقول عرفة عاشوراء برئت بها الذمة. لكن ثوابها قد إيش قد يحبط بعضه أو كله. نعم نعم. لا هذا ركع دون الصف ثم دخل في الصف وقال الرسول زادك الله حرصا ولا تعد. ما صلى منفرد خلف الصف وكبر وركع ثم دخل الصف لأجل أن يدرك الركعة. إذا كان الصف الذي أمامه تام صلاة صحيحة. إذا كان فيه فرجة يؤمر بإعادة الصلاة. هذا الثالث. أنت قلت اثنين. لا القبض. نعم. هي المسألة فيها خلاف لكن الصحيح أنه يقبض. لأن الحديث كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة. هذا عام في جميع القيام إلا ما استثني مثل حال الركوع حال السجود حال الجلوس بين السجدتين. طيب كثير. ها نعم. مخصص له. نقول الاستماع تستمع لكن يستثنى من ذلك الفاتحة. كيف عموم؟ يعني نقول الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعض العلماء يقول إن هذا الحديث مخصوص بقوله وإذا قرئ القرآن فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يستثنى من ذلك المأموم فلا يقرأ الفاتحة بل ينصت إلى قراءة إمامه. لكن عموم الحديث يدل على والمسألة فيها خلاف يعني ليست مسألة قطعية. مذهب الشافعي هذا مذهب الشافعي رحمه الله وحده رواية عن الإمام أحمد. مذهب الحنابلة يعني مذهب الحنابلة أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. واضح؟ ولهذا قال ويستحب وتستحب قراءته في إسراره يعني في الصلاة التي يسر بها. فمذهب الحنابلة أن الإمام أن المأموم لا يقرأ إطلاقا خلف الإمام لا في سرية ولا في يعني لم يقرأ لا في ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. وفي وفي وفي, وفي المسألة قول ثالث وهو أنها تجب في السرية دون الجهرية. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. حد التمييز على القول الراجح قلنا المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. وهذا في الواقع لا يتحدد قد يكون له سبع قد يكون له ست. نعم. لكن الغالب أنه من تم له سبع يميز. لكن قد يكون طفل ذكي ويميز وله خمس سنوات. بسيط. نعم. البسيط بمعنى الواسع. الله يبسط الرزق. إيش معنى يبسط؟ نعم. لا الأفضل أن يصلي متربعا. قالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. فالتربع يكون في حال القيام يعني قبل الركوع وبعد الركوع يكون متربعا. في ما بين السجدتين وغيرها يكون مفترشا أو متوركا. نعم. في كل التسمية قصدك. أي التسمية المشهور من مذهب الإمام أحمد وغير من المذاهب أنها واجبة. لكن صحيح أنها ليست واجبة لأن الحديث ضعيف والإمام أحمد رحمه الله بنفسه يقول لا يصح في هذا الباب شيء. طيب نعم يلا. التشبيك الأصابع. طيب خلينا الدرس القادم عشان أوسع إن شاء الله. تشبيك الأصابع أو نذكرها لك الآن. تشبيك الأصابع لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون التشبيك لقاصد المسجد، لشخص خرج من بيته قاصد المسجد، فهذا ينهى عن مكروه، ولحديث كعب بن عجرة فلا يشبكن بين أصابعه. الحالة الثانية أن يكون التشبيك في الصلاة، فهذا أشد. والحالة الثالثة أن يكون التشبيك لمنتظر الصلاة فكذلك. والحالة الرابعة أن يكون التشبيك بعد الفراغ من الصلاة، فإن كان منتظرا لأخرى فهو كالأول يكره، وإلا فلا. ها؟ إيه بدون قصد فك. لماذا؟ لأن تشبيك الأصابع يدل على الانقباض والهم، ولأنه إذا شبك في الصلاة أيضا منعه من فعل المسنون، يمنعه مثلا في من وضع اليد اليمنى على اليسرى، ويمنعه من وضع اليدين على الفخذين في حال الركوع والسجود، في حال السجود. نعم، نأخذ آخر سؤال. يلا أنت أخذت ها نص سؤال. طيب أول مرة شوف واحد يسأل نص سؤال. طيب كان الأخ يسأل سؤال فأنا عقبت عليك يعني سؤال تاني، يعني صار سؤال ونص. مصلى ضياء هل يطالب بالإعادة؟ أي ما تصح الإعادة، من إذا كان الباعث العبادة أو طرأ الرياء واسترسل معه لا تصح صلاته. طيب هذا السؤال النص وين؟